هذه الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى كما يقول عبد الله ابن عباس قال المنافقون. وأنت حينما تسمع هذا الكلام تعلم أن هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هي آية مدنية أي نزلت بعد الهجرة، بدليل أن المنافقين لم يظهروا إلا في المدينة. وكما قلت هؤلاء دخلوا في الإسلام وهم لا يحبون الإسلام ولا يريدون لأهله خيرا، وإنما دخلوه أولا تقية، ثانيا حتى يستطيع أن ينخروا في أساس الإسلام وأن يضعفوا من عزيمة المسلمين وأن يردوا المسلمين على أعقابهم بعد أن آمنوا بالله رب العالمين. ولذلك ظل المنافقون يتصيدون ويتلمسون أي ثغرة وأي أمر حتى يشككوا في هذا الدين. فكان مما شككوا به في هذا الدين لما سمعوا الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال كما يقول ابن عباس وغيره من الصحابة، قال المنافقون إن الله أجل وأعظم من أن يضرب مثلا. هو عايزين يقولوا بلغة العصر يعني هو ربنا بتاع ضرب أمثال وهل هو محتاج إلى أن يضرب الأمثال؟ لا لا لا لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى منزه عليه وتعالى عنه. وشككوا في هذا الكلام وكأن هؤلاء يشيروا بأصابع الاتهام أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من عند الله وإنما هو اختلاق وكذب وافتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هناك قول آخر وهذا القول جاء عن قتادة. قتادة يقول لما ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم فضرب مثلا بالعنكبوت وضرب مثلا بالذباب وضرب مثلا بكذا وبكذا، قال المشركون جماعة المشركين قالوا ايه الكلام ده؟ قال المشركون ان كان من عند الله فان الله لا يضرب الامثال. شككوا ايضا في القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى تكفل بالرد على هؤلاء. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يستنكف الله، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يستنكف أن خلق هذه الأشياء مع صغر حجمها ومع دقتها. من الذي خلقها؟ الله. وإن كان الله لم يستنكف أن يخلقها فهو أيضا لا يستنكف أن يضرب بها الأمثال، وما دام الله قد خلقها فهي تستحق أن يضرب بها المثل، لأنك ترى أن الله سبحانه وتعالى أودع فيها من قدرته ودلل بها على عظيم صنعته وعلى وجوده سبحانه وتعالى. ولكن الذي حكم عليه بأنه قد عمي بصره وعميت بصيرته لا يلتفت إلى ذلك ولا يعلم ذلك، وهؤلاء هم الذين يشككون ويتكلمون بغير علم. ولذلك ربنا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ومعنى مثلا ما أي مثل، كأن الله لا يستحي أن يضرب أي مثل أي مثل، وما تفيد التقليل، وكأن الله يقول أنا لا أستحي أن أضرب مثلا حتى ولو بأقل إيه؟ بأقل شيء، بأقل شيء زي إيه؟ بعوضة فما فوقها. وكأن كلمة بعوضة بدل من كلمة ما، زي ما يقول لك اعطني شيئا ما، اعطني شيئا ايه ما، شيئا كلمة ما تفيد كما قلنا ليه التقليل، يعني معناها ايه اعطني ايه اي شيء ولو كان ايه ولو كان قليلا بس اعطيني اعطني شيئا ما، فانت تقول لي زي ايه؟ اقول لك يا اخي بريزة، يبقى ده اقل ايه؟ اقل شيء. فربنا يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما، يعني باقل شيء، زي ايه؟ قال يبقى بعوضة فما ايه؟ فما فوقها، فما ايه؟ فوقها. فربنا لا يستحي ان يضرب الامثال باقل الاشياء او باعظم الايه؟ الاشياء، لان اقل الاشياء وان كانت اقل في حجمها وفي نظرك، الا انها في صنعتها وفي دقتها من اعظم الايه؟ من اعظم الاشياء. بس تحتاج الى من يدقق الايه؟ الى من يدقق النظر، الى من يدقق النظر. وربنا بيضرب لك الامثال حتى يقرب المعاني في اذهان الناس. لان ما هو المثل؟ المثل انك تستخدم شيئا معلوما لدى الناس لتبين به شيئا قد لا يعلمه الناس، مش كده؟ لما انت ما تبقاش فاهم حاجة بعمل ايه؟ بمثل لك. يبقى المثل المراد به ايه؟ مزيد من التوضيح ومزيد من البيان. والله المؤمن يستفيد من التوضيح والبيان او لا يستفيد؟ يستفيد. وغير المؤمن ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، لا يستفيد ولا يتعلم باي حال من الاحوال مهما وضحت له الاشياء ومهما ضربت له الامثال. وهذا ما يقوله الله. فاما الذين امنوا فيعلمون انه ايه؟ انه الحق من ربهم. لما يسمع المثل يقول اه والله صح، صدق الله، وهذا بيان الحق، وهذا من عند الله. ولذلك بعض السلف الصالح يقول كنت اذا قرأت القرآن فرأيت ان الله يضرب مثلا ولم افهم هذا المثل بكيت. وفي ناس كثيرة الان يمكن تقرأ القرآن وتقرأ امثلة كثيرة جدا مش فاهم يعني ايه. يعني خلي واحد الان اقول له او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني ايه؟ عاد قرأها ويسمعها وكأنه ما قرأ شيئا وما سمع شيئا، بيردد وخلاص. لكن الرجل السلف الصالح اذا مر بمثل ولم يفهم هذا المثل عمل ايه؟ بكى. لماذا؟ قال لان الله قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. فلو ما عقلتهاش يبقى جاهل البعيد والعياذ بالله، والعوذ بالله من الجاهل. وما يعقلها الا العالمون. وهذا رد على اي انسان يستهين بالمثل او يستهتر بالمثل او لا يفهم المثل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان فعلا هذه الامثال يستفيد منها مين؟ المؤمن العاقل العالم، هذا هو الذي يستفيد من المثل. فاما الذين امنوا فيعلمون ايه؟ انه الحق من ربهم. وهذه الآية بتقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يبقى مؤمن عاقل عالم، هذا هو الذي يستفيد من المثل. واما الذين كفروا بهائم ما يفهمون شيئا اطلاق. واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ وعايز ايه؟ عايز يقول لنا ايه يعني؟ معنى ان يقول عايز يقول لنا ايه؟ يبقى هو ايه؟ فاهم؟ مش فاهم؟ بعيد والعياذ بالله كالبهائم لا يفهم شيئا. ويمكن احنا الان بنظلم البهائم، هو اضل من البهائم، لا يفهم شيئا على الاطلاق. ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ هو عايز يقول لنا ايه؟ سبحان الله. مع ان اسمع المؤمن العاقل كيف فهم هذا الكلام؟ لما يقف مع هذه الآية يقول لك طب وش معنى ربنا سبحانه وتعالى اختار البعوضة ليتحدث عنها؟ جاب البعوضة في هذا السياق ليه؟ الجاهل زي ما قلت لك برضه يرجع يقول ايه؟ بعوضة. سبحان الله، يعني ايه وعايز يقول ايه بالبعوضة؟ يعني مش معنى البعوضة يعني بعوضة؟ بقى القرآن فيه بعوضة؟ ويقعد يقول لك كده جاهل، ماذا أراد الله بهذا؟ جاهل. لكن المؤمن لما تيجي تسأله وتقول له طيب البعوضة بقى لما اختارها الله عن غيرها في هذا المقام ليه؟ أقل شيء ها؟ أما تخطوها من كلامي وخلاص. المؤمن يلا مؤمن قول ها؟ انتوا مش مؤمنين ولا ايه؟ ها؟ طب ليه البعوضة؟ يلا مؤمنين يا مؤمنين، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء. مين اللي خد الدوري السنه اللي فات؟ بسم الله ما شاء الله. سمعوني الصلاة على خاتم رسول الله. السياق في هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه الكافرين والمنافقين، وربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يرد على هؤلاء اختار لهم البعوضة لسبب جوهري خطير. ما هو السبب الجوهري الخطير؟ البعوضة لما نأتي ونتكلم عن خصائصها انتوا عارفين غذائها الاساسي ايه؟ الدم. الدم الله يفتح عليك. الدم غذاء البعوضة الاساسي الدم. البعوضة عندها شره في شرب الدم، تشرب تشرب تشرب ولا تكتفي بكفايتها، كل ما تحلها فرصة تشرب دم لحد ما بيجيلها وقت بتنفجر من كتر شرب الدم. لو حبيها كانت لا ترقعت تفلقت ماتت. فربنا سبحانه وتعالى عايز يقول للكافرين اهنتم والدنيا زيكم زي البعوضة. ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ دي بقى وما يعقلها الا العالمون. ان انتم بتقعدوا تاخدوا من الدنيا تاخدوا من الدنيا تاخدوا من الدنيا، والدنيا نفسها هيجي لها وقت تقعد تتزخرف لكم تتزخرف لكم تتزخرف لكم تتزخرف لكم، وقت ما الدنيا دي هتصل الى المنتهى في الزخرفة وانتوا هتصلوا الى المنتهى في الامتلاء من الدنيا سيأخذكم الله وستكون نهاياتكم كما يحدث مع البعوض. مش ربنا قال كده ولا ما قالش كده؟ ولذلك الربيع ابن انس بيقول اختار الله البعوضة في هذا السياق لأنها كالدنيا وكأهل الدنيا تتزين وتمتلئ حتى تنتهي، وهكذا أهل الشرك والنفاق وأهل الدنيا وكذلك الدنيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قل لك يا سلام بأمريكا عمالة خيرات ويجيلها واموال واغنى دول العالم، ما انت مش فاهم ما انت مش فاهم، ما هم بالظبط ربنا بيعاملهم معاملة الايه؟ البعوضة. هيقعد يملاهم يملاهم لحد ما يتنفخوا، وفي الاخر عارف هيعمل ايه؟ هيفرقعهم زي ما بيفرقعها ان شاء الله تعالى هي وغيرها كل بلاد الكفر. والناس مش فاهمة الكلام هذا الكلام، ولذلك شوف ربنا بيقول والله هذا الكلام فلما نسوا ما ذكروا به. ربنا ما قالش انتقمت منهم واخذتهم وفعلت وفعلت وفعلت، لا لا، ده لابد ان ربك يأخذ الظالم ويأخذ اهل الدنيا، بس امتى؟ في اوج غفلتهم. واوج الغفلة ان انت تملك الايه؟ تملك الدنيا، تملك الدنيا. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى حتى اذا اخذت الارض ايه؟ زخرفها وزينت وصلت المنتهى، وإيه اللي حصل؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليها. زي ما حصل يقول لك متحكمين في كل شيء، طلع القمر ومش عارف عملوا إيه وعملوا إيه وهيوصلوا لإيه وبيفكروا في إيه وبيعملوا إيه، ها؟ آتاها أمرنا يبقى سيدي ليلا أو نهارا. أهي زي البعوضة بالظبط، هتنفجر وده هتكون نهايتهم، دي هتكون نهايتهم. فأصبحت إيه؟ حصيبا كأن لم تغنى بالأمس نهايتها. ولذلك ربك اختار البعوضة في هذا المقام. وده اقرب مثل ربنا عايز يقول لهم انا بضرب امثلة بكل شيء حتى بالبعوضة اللي انتوا زيها. زيها في ايه؟ لا في الحجم ولا في الشكل ولا لا لا لا لا لا, لا. زيها في ايه؟ في نهايتها. متى تنتهي البعوضة؟ اذا ايه؟ امتلأت. فامتلئوا خذوا والدنيا تمتلئ وتاخذ ونزينها لكم ونزين ونزين ونزين ونزين وامتلئوا وامتلئوا وامتلئوا وامتلئوا. وقت ما هتصلوا للنهاية كده هتكون نهيكم ان شاء الله. وده قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه من حيث لا يعلمون وفاكر ان هو كده ملك اصبح قادرا. لا, وده من حيث لا يعلمون. ربنا يعلم غافلة من حيث لا يعلمون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. سيبه سيبه لان هو والله ربنا قال هذا. واملي لهم ان كيدي متين ان كيدي متين. فسبحان الله. ولذلك لما ربك سبحانه وتعالى يقعد يذكر الناس زي ما الآية بتقول والله فلما نسوا ايه ما ذكروا به ينسى ربك سبحانه وتعالى يملاه يعبيه زي البعوضة عشان ينفجر زي ما بيحدث الآن. ما هو ربنا أرسل آيات تذكر بها الناس منها الزلزال. حد فاكره دلوقتي؟ خلاص نعم خلاص مرحلة وعدت. مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما في سورة الاسراء وما نرسل بالايات الا تخويفا. فالظلم خافوا الظلم ارتدعوا لحظة بل بالعكس بدأوا يطشوا الان اهو ينتفخوا يمتلئوا وهيجي لهم يوم هينفجروا. بس اصبروا وما صبرك الا بالله. نعم هيجي لهم يوم هينفجروا. ولذلك فعلا في ناس ربنا يتحدث عنهم هكذا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اسمع التعقيب ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. في ناس ربك يخوفها تزداد ايه؟ طغيان. وده اللي حاصل على الساحة الآن. ربك خوف هؤلاء هز الكراسي والبيوت حتى يذكرهم ما تذكروا وما اطاعوا فهيديهم. لذلك يقول لك واحد لسه قابلني يقول لي هو ربنا ساكت عليهم ليه؟ قلت له لا مين قال لك انه ساكت؟ مين قال لك انه ساكت؟ ده ليهم وقت هيأخذوا فيه بس لازم الاول يعملوا ايه؟ ها؟ كده يوصلهم الى القمه ان هو افضل انتقام من الظالم انك تتركه الى ان يصل الى القمه. ولذلك لو حدفته من اول دور ولا من ثاني دور اللي هيحصل؟ تكسر له رجل ولا تكسر له رقبه ولا بتاعه خلاص. لكن لما تسيبه لما يطلع للعاشر وبعدين تحذفه من فوق ان شاء الله هتتهشم كل عظامه. وده اللي هيحصل وده اللي بيحصل مع اي كافر ومع اي اهل دنيا ومع اي اهل دنيا زي ما حدث مع قارون. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم سابوا ربنا. ولما بغى ربنا افقره ربنا افقره ما افقروش خليه يحط اموال في بنوك امريكا وفي بنوك باريس ولندن ويحوز معاي. فقارون ربنا اداله قوي بسم الله ما شاء الله فتح حاله قوي. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه مش هقولك الخزائن خزائنه ما ان ايه مفاتحه المفاتيح بس لتنوء بالعصبة اولي القوة. يعني لو جبت جماعة فتوات اصحاب العضلات وكمال الاجسام وقلت لهم شيلوا المفاتيح هيعجزوا هيتعبوا المفاتيح. امال الخزائن تبقى ازاي؟ طب وايه كل ده؟ ده ربنا راضي عليه بقى. المغفلين كانوا فاكرين كده المغفلين كانوا فاكرين كده. طب ده ربنا ساكت عنه بقى. المغفلين كانوا فاكرين كده. لتنوء بالعصبة اولي القوة. ولذلك لما تمشي مع الآيات شوية كده ربنا سبحانه وتعالى خرج على قومه ايه في زينته. قال الذين يريدون إباتدي الحياة الدنيا يا ليت لنا. والبهايم اللي مش فاهم حاجة كده يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ليه؟ شوف فهموها ازاي. ما هذه من حيث لا يعلمون، هذه من حيث لا يعلمون. انه لذو حظ عظيم. يا سلام. طب ذو حظ عظيم ده بقى ايه اللي حصل؟ ولذلك هو ينتفخ قوي كده وتعرضوا له. يا سلام يا قارون، ده انت الملهم، ده انت الموفق، ده انت صاحب القرارات الحكيمة. ينتفخ ده قارون، ده قارون، انا بتكلم عن قارون. ينتفخ ينتفخ ويمتلئ. يا سلام. ويدونه ناشيه وانواط، والظلمة يدونه جوائز ونوبل وهوبل وزي ما هو عايز قارون. والنهاية لا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فخسفنا به وبداره الارض. نعم. ولذلك لا بد ان يؤخذ منين؟ منين؟ من القمة. من القمة لما اشعر انه خلاص يا ارض تهدي، ما عليك يا ارض. زي واحد صاحبهم وصل لمرحلة لن ارحم، مع ان الرحمة بيد مين؟ فما رحموش ربنا. شوف بس، شوف سابه لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد ايه؟ اما قال لن ايه؟ لن ارحم. شوف جعل من نفسه الها الله، لن ارحم، مع ان الرحمة بيد الله. فسبحان الله، يسيب ربك كده يتركهم. فهي البعوضة اقرب مثل لهؤلاء. مص دماء العالم زي ما انتوا عايزين، لكن اخر مص دماء العالم ايه؟ اخرها ايه؟ الانفجار. الانفجار ان شاء الله، الانفجار باذن الله. ما تقولوا امين. امين. ولا انتوا مش فاهمين؟ عرفت بقى، وما يعقلها الا ايه؟ الا العالمون. دي وما يعقلها الا العالمون، سبحان ربي العظيم. فشوف ربك بيضرب الامثال بالبعوضة وهكذا. ده فكر البعوضة في القرآن وسبب نزول هذه الايات. لما تأتي وتتكلم عن البعوضة في السنة، هتجد ايضا جاء ذكر البعوضة في السنة. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما روى الترمذي في سننه بسند حسن صحيح، والحاكم في مستدركه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. وعارف جناح بعوضة ليه؟ ليه؟ لأن جناح البعوضة من أدق الأشياء، يمكن ما تشوفوش، ويا فردك ما تشوفوش، شفاف ورقيق جدا. ولذلك بمجرد ما تسقط البعوضة جناحها ده بيبلى في لحظة، تهشم في لحظة، فملوش ثمن وملوش قيمة في نظر الناس. حقيقة حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. ليه؟ لان زي ما جناح البعوضة موقوت وسريع التهشم، الدنيا برضو ايه؟ موقوتة وسريعة التهشم. جبال هتهوى، هتتفتت تبقى كالرماد، كالذر في الهواء، سماء هتهوى على ارض. ولا الناس مش مصدقة الحكاية دي؟ في ناس مش مصدقة، والله في ناس مش مصدقة. وفي ناس ناسية، فاكرة ان الدنيا دايمة والكراسي دايمة، فاكرين ان لهم الخلود، لهم الخلود، بيعتقدوا هذا، والله بيعتقدوا هذا. فسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم، نسوا الله فانساهم انفسهم. اي والله، اي والله. فجيب النبي يقول: لو كانت الدنيا ايه؟ تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو الدنيا ليها قيمة مش خلي الكافر يتمتع بيها، ولكن زي ما القرآن قال: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والإيه؟ والأولاد. ولذلك ربنا أيضا يقول: وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ الحيوان. بس لمين؟ لو كانوا يعلمون. إيه والله، لو كانوا يعلمون. ولذلك سبحان ربي العظيم، فعلا الدنيا موقوتة، موقوتة، وكل ما فيها زائل. فسبحان الله، لا أدري ناس تتطاحن تظن انها معمرة وانها مخلدة. هذا انسان غافل ينسى نفسه وينسى ربه وينسى اخرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال لك انت ليك في الدنيا حاجتين والله حاجتين كما روى ايضا الترمذي في سننه، الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها الا ايه؟ الكراسي، المناصب، ها، الحب، المال، العقار، لا والله، الا ذكر الله. نعم، وما والاه وعالم ومتعلم. دول اللي هيطلع، دول افيد شيء في الدنيا، افيد شيء في الدنيا انك تخرج منها بذكر الله، بالعلم، بالتعلم. غير هذا لا قيمة له. غير هذا كل ما عدا هذا المفروض ان تكون اسباب تسخرها للوصول الى هذا، للوصول الى هذا. فانت بتأكل، تأكل ليه؟ عشان تبنجر وتتيس وتنام. انت بتأكل علشان تحيا. طيب وتحيا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا اله الا الله. دي وسيلة. في ناس عندها الاكل غاية، هو عايش علشان ياكل النهاردة. غير هذا لا قيمة له. غير هذا كل ما عدا هذا المفروض ان تكون اسباب تسخرها للوصول الى هذا، للوصول الى هذا. فانت بتأكل، تأكل ليه؟ عشان تبنجر وتتيس وتنام. انت بتأكل علشان تحيا. طيب وتحيا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا اله الا الله. دي وسيلة. في ناس عندها الاكل غاية، هو عايش علشان ياكل. النهاردة هياكل كباب، بكرة هياكل تفاح، بعد اكل. وفي واحد عشان يلبس، وفي واحد عشان يتزوج النساء. بس كل واحد له غايات. ففي ناس بتجعل امور الدنيا اكبر غايتها، اكبر غايتها. وفي ناس بتجعل كل ما في الدنيا وسيلة لغاية. ايه هي الغاية؟ ان يحقق العبودية لله، ان يحقق ذكر الله. ومش معنى هذا ان يجي الحديث كما قال العلماء يقول الدنيا ملعونة، كل واحد بقى يقول الله يلعنها، الله يلعنها. في ناس بتفهم الاحاديث كده، اه الله، ويمشي يدخل الدنيا يقول لك الله يلعنها. يا اخي اتق الله، يا اخي اتق الله. الحديث مش عايز يقول لك كده. الحديث برضه لابد ان احنا نفهمه فهما صحيحا. ولذلك قال العلماء، وهذا لا يعني ان نلعن الدنيا، فقد جاء عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدنيا. لا ايه؟ لا تسبوا الدنيا فانها نعمة مطية المؤمن. ايه؟ هي مطية المؤمن. مطية الايه؟ الاخ هتصال. نعم نعم، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. وان العبد اذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله اعصانا لربه. الدنيا اعصى ولا انت؟ هل يعصانا لله بقى؟ احنا والله هم خايفين يقولوا، مش عايزين يقولوا. انت قلت انت لوحدك. نعم، لكن هو احنا فعلا اعصى منها لله. قال طب امال ايه معنى الدنيا ملعونة؟ قالوا هذا عام اريد به خاص. الحديث الساق بيوضح الا ذكر الله وما ولاه. يبقى معنى هذا الكلام انك تلعن من الدنيا، مش كل الدنيا بقى، تلعن من الدنيا ما يشغل عن ذكر الله وعن العلم والتعلم. فتقولش لعن الله الدنيا، لا، تقول ألعن في الدنيا كل ما يشغلني عن ايه؟ عن ذكر الله، عن العلم وعن التعلم. هذا هو الذي يلعن. من الدنيا لا تلعن الدنيا كلها لا، وإنما يلعن منها ما يشغل عن ذكر الله فهو شؤم عليك، ما يشغلك عن ذكر الله فهو شؤم عليك، فهو عدو لك ينبغي أن تلعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا إتمام الفائدة، ولكن لما نعود للحديث، مثل بجناح البعوضة ومثل بها الدنيا كلها، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، وزيش التعبير لو كانت تساوي جناح بعوضة، إذا هي تساوي جناح بعوضة ولا ما تساويش، يعني حتى جناح البعوضة أفضل منها عند الله، أفضل منها عند الله جناح البعوضة، جناح هي لا تساوي جناح بعوضة، مش هي زيادة جناح البعوضة، لا تساوي جناح بعوضة. هناك أيضا حديث آخر جاء في صحيح البخاري، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أيضا يقول شيئا آخر ويذكر فيه كما أقول. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث كما روى البخاري في صحيحه، يقول: ليأتين الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. في ادخال كده تحشر يوم القيامة، اكلت وتمتعت ها وسنت، تلاقي الواحد عامل زي البغل يزن وزن بغل بالضبط، السمين العظيم، ولما يوضع في الميزان يساوي ولا جناح بعوضة ولا جناح بعوضة. ايه والله، اقرأوا ان شئتم، ده كلام النبي مش كلامي، لسه النبي بيتكلم عليه الصلاة والسلام، اقرأوا ان شئتم قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم والله، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فتعالى بص مثلا بتاع اليهود مثلا، شمير ولا كانت جلدة مائير دي كانت عاملة زي الدبابة المتحركة، يوم القيامة دي تساوي عند الله ايه؟ هتوضع في الميزان تساوي جناح بعوضة. وفي بغال هنا برضو هنا في مصر كتير برضو ان شاء الله، مش هيساوي، اقول لكم مين ولا ما اقولش، في بغال كتير برضو لن تساوي عند الله جناح بعوضة، ياكلوا كده وقعدوا قدام المأدبات ويلهطوا بسم الله ما شاء الله، تلاقيه باغل كده وقاعد بينام كده في ال باغل كده بغال كتير بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يوم القيامة عند الله لا يساوي جناح بعوضة. وفي واحد بسم الله ما شاء الله يبقى نحيف كده معظم، تشوف تقول ايه ده ما بتاكلش، ويبقى عند الله في الميزان اثقل من الجبال. نعم والله، زي ما احنا قلنا عبد الله ابن ايه ابن مسعود، فاكرين لما صعد الايه النخلة والصحابة ضحكوا، مما تضحكون؟ قالوا من نحافة ساقي ابن مسعود، والكل ما يعلى رجل بان بسم الله ما شاء الله حاجة مفيش. شوف النبي يقول ايه: ان قدمي ابن مسعود عند الله يوم القيامة في الميزان اثقل من جبل احد. قدميه بس اثقل من جبل ايه وفي بغل ها لا يساوي ايه لا يزن ايه جناح بعوضة جناح بعوضة، لا نقيم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ايه وزنا. ما قالوش وزن، الناس برضه هتوزن، الناس هتوزن بس مش بجسمك، هتوزن بايه؟ بقلبك وعقلك وعملك وعملك. فلو جه بسم الله ما شاء الله يسد الشمس ولا عمل له لن يساوي جناح بعوضة، مفيش. معظم مش لاقي تاكل، مرتبك 70 جنيه بتدفعهم ايجار وطاقة تاكل وعشرة لا، وبينك وبين ربنا عمار، هيكون لك وزن يوم القيامة ما تقلقش ان شاء الله، لا تقلق باذن الله تعالى، ومش هتيجي يوم القيامة معظم كده، بالعكس سيبعثك الله في احسن صورة في احسن صورة، وستدخل الجنة في احسن صورة. المعروضة ايضا جند من جنود الله، جند من جنود الله يسلطها الله على من يشاء. واعتقد نحن تكلمنا عن النمروذ، وكان هلاك النمروذ بايه؟ ببعوض. ببعوضة دخلت في انفه وظلت به حتى ايه؟ حتى مات. حتى مات. ولذلك وهب بن المنبه وهو من علماء السلف بيقول كلمة بيقول ان هذه البعوضة دخلت في انف النمروز وكان نائما يفكر منبطحا على ظهره قاعد متنك كده وقاعد يفكر كده فدخلت في انفه وظلت معه 40 يوما 40 يوم 40 يوما حتى قبض عليه بعد ان ضرب بالنعال على وجهه وكان يطأ برأسه الارض او يضرب برأسه الارض وعايزة تموت تبطل وزي ما قلنا من قبل طب يا مغفل انت بتقول انا احي واميت طب ما تقول لها موتي مش بتحي وتموت اقبض روحها وده كان اكبر رد وابلغ رد من الله عليه من الله عليه ما هو ده بقول لك الظالم ربك لابد ان يذله ان يذله فكان يضرب برأسي ليه الارض ولذلك يقول لك في اخر يوم كما يقول وهب بن المنبه وقعت من انفه ضرب برأسه الارض وخرجت روحه فخرجت من انفه وهي تقول ان الملك لله يورثه من يشاء ويسلط من عباده من يشاء على من يشاء يا والله كما يقول هذا الله يقول خرجت وتقول هذا الملك لمين لله عشان ما تقولش انا وانا وانا واعمل واسوي مش هرحم ومش هصبر ومش هاسكت فهتروح من ربنا فين ده شوية مقص ولا شوية صباع يخلوك تعوي كالكلب البعيد انت دريان انت بتقول ايه لكن زي ما قلت ناس الله ناس الله فانساهم انفسهم نسي حقيقته هو ايه وممكن يحصل له ايه سبحان الله فالملك لله يورثه من يشاء وبعدين ويسلط من عباده من يشاء ولو زي ما احنا قلنا على من يشاء على من يشاء فجند من جنود الله وجودها في الكون بقدر وتحركها بقدر وموتها بقدر ولذلك لها روح ونفس البعوضة اللي تشوفها دي لها روح ونفس ولها وقت لها وقت ويقبض روحها ملك الموت يعني هو موكل بها ايضا ولذلك جاء في بعض الاثار بعض الروايات ان ملك الموت قال ولا اقبض حتى روح بعوضة الا بامر من الله يبقى هو ولذلك اخذ من هذه الرواية ان حتى البعوضة لها نفس ولها روح وان ملك الموت موكل بها كما هو موكل بباقي الارواح ولا يقبض روح بعوضة الا باذن من الا باذن الله الا باذن الله بقي لنا ان شاء الله تعالى ان نتكلم عن البعوضة عن تركيبها وتكوينها وخلقتها وخواصها وهذا ان اردت ان تعرفه فلتأتينا يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر قبل ما اقوم من مقامي هذا ان شاء الله سنتوجه بالدعاء لاخ حبيب كريم امتدت اليه يد الظلم والباغي والبطش حصرت عليه امه واحزنت عليه ابناءه وفجرت دموع امرأته والاخ الشيخ محسن محمد عفيفي اللي تم اعتقاله يوم السبت الماضي وبسأل الله سبحانه وتعالى ان يشل كل يد امتدت عليه وعلى اي مسلم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشل كل يد امتدت عليه وعلى اي مسلم اللهم انتقم من الظالمين اللهم انتقم من الظالمين خذهم اخذ عزيز مقتدر لا تبقي منهم احدا ولا تفر منهم فرضا اللهم فرج عن اخواننا المسلمين في السجون والمعتقلات الهم والغم والكرب اللهم فرج عنهم الهم والغم والكرب واجعل عودتهم الى بيوتهم قريبة اللهم اجعل عودتهم الى بيوتهم قريبة اللهم ارددهم الى اهلهم سالمين اللهم ارددهم الى اهلهم سالمين، وجنبهم سطوة الظالمين، وانتقم من كل ظالم يا رب العالمين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان شاء الله تعالى هنشوف اخواننا اللي كانوا بيستمعوا له ويهللوا له هيعملوا ايه، هنشوف. ولا كالعادة وزي ما قلت لاخوانكم امبارح، احنا عمالين نتجرجر واحد ورا الثاني.